اختار لي في عمري الخير يا رب. اختار لي في عمري الخير يا رب، وبذلني لمرا تحبه وترضى. الدنيا صارت كلها قسنا وضاع، والناتج الفعلي كله طرحنا. احس في قلبي طفولة سيوف مسنونة على حد موسى. أمشي وجهي في لحظة ضيع الدار، ما غير أفكر في أمور المعاناة. اختارني في عمري الخير يا رب، وذلني لغرا تحبه وترضى. صارت كلها قسنا وضار، والناتج الفعلي كله طرحنا. كني أسير طاح في قبضة الصار، مفاده الزهرة وامتالي الأرض. ما ودي أبين ولا ودي أسير، وطيحت كبر مكاسب عدا. اختارني بعمري الخير يا رب، ودلني لمرا تحبه وترضى. دنياي صارت كلها قسنا وضار، والناتج الفعلي كله طرحنا. من ارذى الاخلاق الرجل عادة الكاد، واصعب طموحات الفقر مطلب الجاه. ومن احسن الاقوال قال يجي عاد، يفرح به السامع ويبطي ما ينسى. اختارني بعمري الخير يا رب، وذلني صارت كلها قسنا وضار، والناتج الفعلي كله طرحنا. ومن أجمل الأرواح من تنكر الذل، وتستغفر الرحمن وتدور رضا. وتستغفر الرحمن وتدور